سم. شيخ هل صحيح أن البداية والنهاية والمشفيه في أخطاء في العقيدة؟ أما كتاب البداية والنهاية لابن كثير فلا أعلم أنه في أخطاء في العقيدة، لكن على كل حال ابن كثير بشر، هو إمام من أئمة المسلمين وإمام سلفي رحمه الله تبارك وتعالى، لكنه ليس بمعصوم. فإن وجد خطأ في كتابه نقول أخطأ والحمد لله، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، والكتاب كبير قد تجد فيه يعني أحيانا، لكن بشكل عام بشكل عام الرجل سلفي المنهج سلفي العقيدة. سم. لا ما أذكر أن أحد من أهل العلم تكلم على كتاب البداية والنهاية وأنه اتهم ابن كثير بأنه يعني عنده أخطاء في العقيدة، أبدا ما أذكر شيء من ذلك. وإياك.